بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الأفضل اتباع الجنازة أم الجلوس لاستماع الدرس بعد الصلاة؟ سائل يقول أيهما أفضل، اتباع الجنازة أو الحضور في مجلس العلم وطلب العلم في حلقة العلم؟ طلب العلم فريضة والمشي مع الجنازة فريضة، إلا إذا كان لا يوجد من يحملها ولا من يدفنها تعينت أصبحت واجبة يجب أن تمشي، وإذا كان هناك من يقوم بذلك فما هي بواجبة، فضيلة من الفضائل. فجلوسك في حلقة العلم واجبة وأفضل بكثير من الجنازة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم انتماء المسلم إلى حزب من الأحزاب الإسلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟ التي انتشرت في الآونة الأخيرة. يقول ما حكم انتماء المسلم إلى الأحزاب الإسلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟ معشر المستمعين والمستمعات، نحن حزب الله، ما ننقسم إلى أحزاب، ما عندنا أحزاب إلا حزب الله وهم المفلحون. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديننا الإسلام، ديننا الإسلام، شرعنا، قانوننا قننه الله لنا وشرحه لنا، وهذا كتابه وهذا رسوله. لا يحل أبدا أن نتحزب ولا أن نتكتل كتل، يجب أن نكون حزبا واحدا. ألا إن حزب الله هم المفلحون. مدينة يجب أن يجتمعوا في بيت ربهم ويتعاونوا على البر والتقوى، لما الأحزاب؟ لما يتحزبون؟ ليتعادون ويتطاحنون ويسب بعضهم بعضا ويعيب بعضهم بعضا. نحن أمة واحدة. لا يجوز أن يكون في القرية حزبان أو ثلاثة، يجب أن يكونوا جماعة واحدة. عندنا نظام جماعة المسلمين، إذا غاب الإمام أو مات أو عجز جماعة المسلمين تقوم مقامه، تطعم الجائع وتكسو العاري وتداوي المريض وترفع الضرع والأذى عن غيرها، وإذا كان الحاكم موجودا وقادرا هو الذي يقوم بهذا، وجماعة المسلمين تتعاون على البر والتقوى. أما أحزاب جماعات لا، تبقى لطيفة جماعة التبليغ. جماعة التبليغ هذه الجماعة من الناس من يبغضها ويكرهها ويحاربها، ومع الأسف والله من بعض طلبة العلم، وهذا ظلم واعتداء وباطل. هذه الجماعة ما هي حزب، هذه الجماعة في أي قرية هيا نخرج أنا وأنت نزور البيت الفلاني ندعوه من الله، نمشي إلى المقهى الفلانية ننقل واحدة واثنتين نأتي بهم إلى المسجد، نأخذ معنا اثنين ثلاثة مرتبطين بالمعاصي والذنوب نستلهم استلال، يخرجون معنا 40 يوم ينسون الزنا ينسون الخمر ينسون الباطل. هذا واجب كل مؤمنين، ما واجب جماعة التبليغ، والله واجب كل المؤمنين أن يدعو إلى الله عز وجل، لأننا خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. أما كان رسول ينتقل من قرية إلى قرية من بلد إلى بلد يدعو وإلى لا، فلو أننا كلنا قمنا بهذا الواجب لكان المسلمون على أحسن حال. أما فقط جماعة قوم تدعو إلى الله نطعن فيها ونقول فيها، هذا ما يجوز، لا يجوز، لا يجوز، والعياذ بالله تعالى عاقبة الذين ينكرون سوءا. نعم ما هم علماء، لأن العلماء ما خرجوا معه عوام، ولكن يكفيهم أنهم يعلم الإنسان الصلاة، يعلموه بر الوالدين، يعلموه يترك الخمر والزنا، يعلموه الصدق في كلامه، يكفي هذا، ما هم علماء. مرة ثانية، لا حزبية عندنا، نحن حزب واحد، حزب من؟ حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. من حزب الله؟ الذين اجتمعوا على عبادة الله، على طاعة وطاعة رسوله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الدعوة إلى الله ليعبد وحده، هذا حزب الله. أما بنو فلان وبنو فلان وكذا وكذا، هذا كله باطل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، لعله من خلال دعوة الأعرابي في البادية إلى الله تتحول الغلظة إلى الشدة، الغلظة والشدة إلى رحمة والجهل إلى علم، فما توجيهكم؟ ما فهم. يقول لعله من خلال دعوة الأعرابي في البادية إلى الله تتحول غلظتهم وشدتهم. أنا ما قلت هذا، قلت السلطان عبد العزيز تغمد الله برحمته بعث علماء للبوادي وحولهم إلى مدن، هذا الذي يجب، أليس كذلك؟ فأهل البادية إذا زرناهم وجالسنا معهم ووجهناهم يصبحون علماء ربانيين أرقاء القلوب، لكن إهمالهم وتركهم هو الذي يسبب الغلة والشدة، وما ينبغي أن يبقى هذا. ذا كان في قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، رزقكم الله عز وجل النظر إلى وجهه الكريم يوم أن تكون في أعلى عليين ونحن جميعا معكم برحمته وكرمه. يقول هذا السائل، زوجتي تغطي وجهها كله إلا العينين، ولا يظهر سوى العينين فقط لأنها لا تستطيع أن ترى إذا غطتهما، فهل في ذلك شيء؟ ملخص سؤاله يسأل عن حكم البرقع. سائل يسأل يقول زوجته تستعمل البرقع فتترك عينيها فقط تبصر بهما الطريق إذا خرجت، هذا هو المطلوب؟ المهم أن تستر شعرها، جبهتها، وجهها، خديها، فمها، يبقى العين أو العينين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقد قلنا الآن وجد قماش رقيق أسود خفيف تضعه هكذا ما تتعذب ولا تتعب، بخلاف النقاب في تعب، لكن هذا تسبل على وجهها وتمشي في الشارع وترى أمامها كل شيء من باب الرحمة بها والرفق. بالإضافة فضيلة الشيخ إلى أن النساء توسعن في هذا البرقع فأصبحن يزين الأعين ويظهرن شيئا من الخدود وما إلى ذلك من الشيء. قال إن الشياطين ساعت أيضا وأصبحت تجعل البرقع زينة تلفت النظر والنظر إلى المرأة التي عليها برقع. نحن ما عندنا ما نقول إلا ما سمعته، نقول البرقع الذي أو الذي تغطي بوجهها إلا عينيها يجوز، لكن ما دام يوجد قماش رقيق خفيف أسود تسبل هكذا وتمشي في الشارع ولا ترى منها عين ولا أذن، هذا المطلوب. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، إذا كان الجالس إلى جانبي في المسجد يقرأ بصوت عال فهل أطلب منه تخفيف الصوت أو أنني بهذا أكون قد السائل يقول نحن في المجلس الواحد أحدنا يقرأ القرآن على صوته، فهل يجوز أن أقول خفض صوتك اخفض صوتك لا ترفع صوتك أو لا يجوز؟ إذا كان صوته يزعجكم يقلقكم يفتنكم عن عبادتكم لا بأس، وإذا كان هذا الصوت تسمعونه وتنتفعون به اسمعوا ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في القراءة على الميت وهل يدخل في ذلك القراءة على الجنازة؟ السائل يقول، ما حكم القراءة على الميت في بيت الميت أو في المقبرة؟ الجواب، لم يشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن على الموتى اللهم، إلا المريض الذي على سرير الموت تقرأ عليه ياسين، قال اقرأ عليه ياسين ليخفف الله عنه سكرات الموت. أما ما عدا هذا لا يوجد حديث في أحاديث الحديث صلى الله عليه وسلم في صحاح الكتب ومساندها يأمر بقراءة القرآن على ميت، لا في المقبرة ولا في بيته. القرآن يقرأ على الأحياء لا يقرأ على الأموات. إقراء القرآن على من يسمع ويبصر ليتعظ ويفهم، ما تقرأ القرآن على ميت، عجب هذا. وهذا من كيد الثالوث الأسود، والله العظيم أبعدون عن القرآن فحولوه على الموتى، بدلا ما يجتمع اثنان ثلاثة في مجلس يقرأ أحدهم يسمعون تحت ظل الشجرة وجدار يسمعون في بيت كذا، لا، القرآن لا، فقط على الموتى. ومنعون من سماع القرآن كما منعون من تفسير القرآن والاستماع عليه، وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، ما أصبح إنسان يقول قال الله أبدا. هذا كله من كيد اليهود والنصارى والمجوس، ومددنا أعناقنا واستجبنا لهم. تريد أن تقرأ القرآن على ميت، قرأ على حي. تريد أن ترحم ميتك، اقرأ القرآن في بيتك، في بيت ربك لله، ثم ارفع يديك واسأل الله أن يغفر الميت ويرحمه، لا أن تقرأ على ميت. مرة ثانية، مات ميت وأراد أهله أن يبعث أن يبحثوا كيف يغفر له، يتصدقون عليه، قالوا تصدق لكن نريد القرآن. تريدون القرآن، اقرأوه أنتم ثم بعد ذلك ارفعوا أيديكم واسألوا الله له. طلبة القرآن وزعوا عليهم نقود وقل لهم ادعوا لميتك، ادعوا لميتك بالمغفرة والرحمة، لا بأس، وسيلة مشروعة. أما نجتمع في البيت أو المقبرة ونقرأ القرآن على ميت، بدعة ما عرفها الإسلام حتى اليوم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: المتوفى عنها هل تخرج نهارا عند والدها وتبيت في بيتها أم هذا لا يجوز؟ المعتدة لا تبيت إلا في بيت زوجها الذي توفي فيه، وإن اضطرت الخروج والاستبدال من بيت إلى بيت جاز لها ذلك، لكن وتستمر في ذلك البيت حتى تنتهي عدتها. أما خروجها لحاجة لضرورة في النهار يجوز، لكن لا تبيت إلا في بيتها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا دخل شخص والناس في التحية التشهد الأخير وخلفي أناس لم يصلون، فهل أنتظرهم أم أدخل مع المصلين؟ السائل يقول: دخلنا المسجد وإذا أهل المسجد في التشهد الأخير، فهل ندخل معهم أو ننتظرهم حتى يسلموا بعد ذلك نصلي جماعة؟ الذي يبدو أننا ندخل معهم، لا فرق في الإسلام، ندخل معهم ولنا أجل جماعة. أما إذا وجدناهم سلموا نصلي جماعة لا حرج، في غير المحراب في ناحية من نواحي المسجد، وجدناهم يتشهدون الله أكبر ونجلس معهم نتشهد ونقوم نتم صلاتنا ولنا أجل جماعة إن شاء الله، ما نقول نبقى واقفين حتى يسلموا وبعد ذلك نقيم الصلاة ونصلي جماعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعد أن طلق ابنه زوجته هل يجوز له أن يتزوج طليقة ابنه؟ يقول: هل له أن يتزوج طليقة قبلها ابنه؟ ابنه طلق امرأة، هل له أن يتزوجها؟ هذا سائل بهلول، يقول: الابن طلق امرأته هل يتزوج أبوه؟ لا يحل، لا يحل ولا قال بأحد. يقول هذا السائل: بعد أن اعتمر وانتهى من العمرة قصر أو قصرت لعلها امرأة من شعرها بالطائف ولم تقصره بمكة، فماذا عليه؟ لا حرج، قصر بالطائف ولا بالمدينة، المهم يبقى على إحرامه حتى يقصر. فرغ من العمر في مكة وذهب إلى جدة قبل ما يتحلل قصر الشعر، لا بأس، بل جاء إلى المدينة قبل ما يتحلل يقصر شعره ولا حرج، فقط لا يتحلل إلا بعد أن يقصر من شعره. جزاكم الله خيرا. امرأة متزوجة قد وصلها خبر بأن زوجها قد توفي في الحرب، وبعد إتمام عدتها تزوجت من رجل آخر وبعد ذلك عاد زوجها الأول واتضح أنه كان أسيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحكم إن شاء هذا الزوج يبقي على ذلك، وإن شاء يطالب بحق المهر الذي دفعه، وإن شاء الآخر أن يطلقها ويردها لزوجها ولا حرج. جزاكم الله خير. يعتد عدة وتعود إلى زوجها. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل من نصيحة إلى الناس الذين يعرضون الزوجين أمام النساء في الأفراح وعلى مرأة من النساء في ليالي الزواج؟ السائل يقول هل من نصيحة للذين يعرضون في الزواج الزوج على النساء، يدخل الزوج والنساء أجنبيات ويأتون بالزوج ويجمعونه مع الزوجة، فهذا ليس من فعل الإسلام ولا المسلمين أبدا، هذا من عمل الكفار ولا يحل أبدا. كيف تبين هذا الزوج للأجانب من الرجال، أو تبين هذا الزوج للنساء، تفتر على النساء، ما يجوز ولا يجوز أبدا، وهذا من فعل الجاهلية ليس من فعل الإسلام. قال أصبحوا يصورونهم في الكيميو ولا في كذا ويعرضونهم، كل هذا والله من عمل اليهود والنصارى ليس من الإسلام في شيء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل شاب ملتزم حافظ لكتاب الله والحمد لله، يقول مشكلتي أنني مبتلى بالنظر للنساء، ما هو توجيهكم يا شيخ وأرجوكم أن تدعوا لي؟ سائل يقول إني مؤمن تقي ولكني مبتلي بالنظر إلى النساء فوجهوني. الحمد لله لو كان عينك مفتوحة ما تغلق كالشمس ماذا نصنع، ندعو الله أن يرزقك عين أخرى، ما دامت أن تغمض وتفتح اغمضها غض بصرة، والله لنفعل هكذا إذا مرنا بالماء غضضنا أبصارنا، ما فيه شيء أبدا. أذكر دائما أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حرام عليك أن تنظر المرأة، النظرة الأولى مشروعة، بعد ذلك لا يجوز أن تتابع في نظرك، طاطا راسك غمض عينيك، هذا وسواس والشيطان يعبث بك يا عبد الله، لو زكت نفسك وطابت ما فعلت هذا. فنصيحتي أنك إذا مرت ما حط راسك هكذا ما تنظر إليها، تألف ذلك وتمشي طول حياتك. جزاكم الله خيرا. هل هناك حرج فضيلة الشيخ من أن يؤم الرجل الكاشف لرأسه أن يؤم الناس أن يكون إماما؟ هل يجوز للإمام أن يؤم الناس ورأسه مكشوفا؟ إذا كان إمام مسجد متعين ما ينبغي، الأفضل يكشف رأسه ويغطي، وإذا كان جماعة ماشية وكذا لا بأس، ما في حرج، ما يعور هذه، لكن من باب الكمال الإمام يكون أحسن حال من غيره. وأخيرا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل، ما الفرق بين النبي والرسول، وهل نوح عليه السلام نبي أم رسول؟ سائل يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول نبي يرسله الله إلى أمة إلى قوم إلى جماعة، نبي ينبئه الله يوحي إليه ويخبره ثم يبعث به إلى جماعة، هذا رسول، والنبي غير رسول، ومن هنا كل رسول نبي، كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. فالرسل 1400 والأنبياء 124,000، فالرسل 314 والأنبياء 124,000، ونوح عليه السلام نبي ورسول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.